الكلام على النوع الذي هو الغريب، وكل غريب ما روى راو فقط، وكل غريب ما روى راو قال والفضل ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. إذا في هذا البيت قسم الحديث الفرد، وهو الحديث الذي جاء عن تابعين واحد أو ثقة واحد أو راوي تفرد به عن أهل بلدة وما إلى ذلك كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. أصل الفرد في اللغة هو المنفرد، هو الغريب الذي ليس له نظير. وأيضا معنى الواحد والشفع اثنان. قال هنا والفرد، الإمام بيقول قال إيه؟ والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية. إما تقول والفرد ما قيده بثقة بدون تنوين هكذا، أو جمع أو قصر على رواية عشان يتفق الوزن البحر. يقول الشيخ حفظه الله تعالى نفع به الإسلام والمسلمين، تكلم الناظم في هذا البيت على نوع من أنواع التفرد، وهو التفرد النسبي، وقسمه إلى ثلاثة أقسام. إذا هناك تفرد مطلق، وهناك تفرد نسبي. فرض مطلق الحديث مثلا إنما الأعمال والنيات، لم يروي عن عمر إلا عن قام بن أبي وقاص الليل، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم. هو حديث فرض مطلق من أصله، أصله من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. معناه وهناك فرض نسبي. تعالوا نشوف التفرد النسبي. قال وقسمه إلى ثلاثة أقسام: المقيد بالثقة، أي لم يروي ثقة إلا فلان، لم يروي ثقة في الدنيا إلا الزهري مثلا، لم يروي ثقة في الدنيا إلا عمرو بن دينار، لم يروي في الدنيا كلها إلا الأعمش مثلا. واضح لك يا أحمد؟ هذا مقيد، مقيد بثقة لم يروي ثقة إلا فلان. هذه الصورة يقول لك أما يأتون لترجمة عن هذه الصورة وهذا المثال يقول لم يروي ثقة إلا فلان. الثاني المقيد بأهل بلد، وليه أشار بقول أو جامع. استحسن الزرقاني في شرحه المنظومة أن لو عبر الناظم بقوله أو مصر، في خطأ مقاولة الماء النوع يكون مفتوحة الصوابع مكسورة مصر أنا أحد مفرد الأنصار. قال أي لو عبر الناظم بقوله أو مصر، مصر من الأنصار قطر من الأقطار بلد البلدان نفس المعنى، بدل قوله أو جمع. قال الثالث المقيد بقصره على راوي المخصوص. طب الراوي المخصوص لازم أن يكون ثقة، راوي مخصوص سواء ثقة أو غير ثقة أو صدوق حتى، راوي مخصوص سواء كان ثقة أو غير ثقة. الأول كان إيش تقول؟ الثقة ده مع مقيد خلاص. طب الأخير بقى في فرق بين الأخير والثالث والأول، ولذلك الثالث أعم من الأول. المقيد بقصره على راوي مخصوص أي لما روي عن فلان إلا فلان، أو يقال القصر على الرواية بمعنى القصر على معناه، والأول أولى. أنا الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول مقصور على رواية الثقة، بخلاف هذا فإنه عام القصر على إيه؟ الرواية أو راوي النهاية مخصوص لم يروي لم يروي عن فلان إلا فلان، سواء كان فلان هذا الثاني ثقة أو غير ثقة. وتحت هذا البيت عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الحديث الفرد من ناحية اللغة، واعتاد المؤلفون الشارحون أن يقدموا بالشيء أولا لغة، تعريفه لغة لكي يتضح لك، لأنه في علاقة بين اللغة وبين الاصطلاح. قالوا اصطلاحا والحديث الذي يروى من جهة واحدة سواء من طريق واحد أو من عدة طرق، لكنها جهة واحدة، لكنها جهة واحدة. زي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، له من العلماء من قال له يعني 700 حديث، عفوا 700 طريق، ومنهم من قال 400 طريق، ومنهم من قال 200 طريق، ومنهم من قال 100 طريق، ومنهم من قال أقل من ذلك، لكن له طرق كثيرة، لكن أصله من جهة المعرفة. جميل، لكن عندي من عندي احنا وصلوا عند يحيى بن سعيد الأنصار، وبعد يحيى جاءوا بقى 100 طريق، اتفقوا عند يحيى بن سعيد الأنصار. من بعد يحيى عن يحيى تلاميذ كثيرون، وقالوا قالوا غريب من أصله متواتر من غير أصله. طيب، قالوا اصطلاحا والحديث الذي يروى من جهة واحدة، ولذلك لم يصح إلا من طريق عمر بن الخطاب، سواء من طريق واحد أو من عدة طرق، لكنها جهة واحدة. هذه المسألة إيه؟ يا صلاح، المسألة إيه؟ المسألة إيه؟ الأولى تعريف الحديث الفرد لغة واصطلاحا. طيب الثانية أقسام الفرد. الآن سيذكر تقسيم آخر الشيخ، تقسيم عام وأشمل وأوسع. تقسيم البيقوني في البيت ليس مستوعبا، ليس متسعا ولا مستوعبا. قسم العلماء الفرض إلى قسمين، فرض مطلق وفرض نسبي. والفرض المطلق هو الذي ينفرد به والراوي الواحد في أصل السند عمر بن الخطاب وعنه على القمر، أي بالموضع الذي يدور الإسناد عليه، ولو تعدد الطرق إلى هذا المنفرد. انظر للمنزع زي يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه تواتر الناس في حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد مر بنا في الكلام على الحديث الغريب، وأن الغرب الحديث الغريب أحمد ما هو؟ حديث الغريب من أبو واحد. الغريب احنا عندنا بارك الله فيك المشهور، وعندنا العزيز، وعندنا الغريب. الغريب المشهور، بلاش الغريب، المشهور عندك اصلا. المشهور بارك الله فيك ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة الى النبي عليه الصلاة والسلام، او في طبقة واحدة لا يقل عن ثلاثة. العزيز مرادنا عن اثنين عن اثنين عن اثنين الى النبي عليه الصلاة والسلام، او ما لم يقل في طبقة واحدة من طبقات سند عن اثنين. الغريب رواه واحد عن واحد عن واحد الى النبي عليه الصلاة والسلام، او ما لم يأتي يعني، او جاء في طبقة واحدة عن واحد. يعني ايه؟ احسنت. في طبقة واحدة فقط واحد، وبقية اللي هي الطبقات اكثر من واحد. الغريب منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعف، ينقسم. بارك الله. طيب نرجع ثاني. قال بارك الله فيكم فرد مطلق وبعدين فرد نسبي. قال الشيخ وقد مر بنا بالكلام عن حديث الغريب، وأن الغرابة إذا كانت في أصل السند أي من جهة التي فيها الصحابي هو الذي يقال له الفرض المطلق، زي ما قلت لكم علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب. طيب الفرض المطلق، وذلك في رواية التابعين عن صحابي أو أكثر، معنى تابعين واحد أخذوه عن صحابي أو أكثر من صحابي، بس التابعين واحد المصدر المضار، المضار الذي جاءنا منه هذا الحديث هو واحد تابعينه، مصدر واحد ملوش مضير ملوش ثاني، وضحت؟ ولك أحيانا أقول لك زورة فرض بتسعين حرف، تسعين حرف لم يروا في الدنيا إلا هو، ما عند تسعين حرف يعني تسعين حديث، هذا تفرض مطلق. طب الحديث مشهور زي حديث اللي عمال يعمله في هل يوقع سيد عمر ما لو جمع القاعه ظهر؟ ايه؟ هل يوقع حصل الركن هو يقول لو جمع القاعه ظهر؟ ايوه، لا هو احسن، هو خطا به امام الصحابه وامام التابعين، لكن لم يصدنا الا بالنطق، لم يتيسر له، لم يتيسر لنا ربما جاء لكن فقد، لكن حفظ الاصل محفوظ ما ضاعش. ولذلك إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث العظيم الجليل دخل في ربع الدين ومنه يكون في نصف الدين. هذا هو أساس مشهور. أي حسن. هو هذا توجد عن طريق أول واحد. والنصوص القرآنية تؤيد صح؟ يعني متغلغل في الأحكام وفي القيام وفي أبواب كثيرة، قالوا نصف الدين ومنهم قال ربع الدين ومنهم قال ثلث الدين ومنهم. طيب على كل شيء حفظ، على كل حال هو حفظ، انا لما نزلنا ذكر وان له لحفظه، هذا من حفظ، حفظ ام لا حفظ ما لم يضيع. نعم يقول بارك الله فيك، المهم ان يكون التابع واحدا، وكذا اذا استمر التفرق من التابع فمن دونه فمطلق ايضا، لكن اذا تعدد التابع فهو نسبي، وإن انفرد بذلك عن التابعيين فأكثر واو واحد، والله أعلم. أما الفرض النسبي، شوف النسبي، بالنسبة إلى شخص، فرقة مثلا، بالنسبة إلى بلد، بالنسبة إلى راو مطلق، ها سواء فرقة أو غير فرقة، هذا بالنسبة، إما نقول الفرض النسبي أو الفرض الإضافي، إما نسبي أو إضافي. وهو الذي يقع في التفرد في اثناء السنه، في اثناء السنه اي في ثنايا السنه في اواسط سنه، وهو الذي تكلم عليه الناظم رحمه الله في هذا البيت، وسمي باسمي ان يضبط الى جهه شخص او صفه، الصفه زي ايه؟ فقه معنى او بلد خاصه، الشخص يشمل فقه وغير فقه، او صفه اللي هو فقه لم يروي فلان عن فلان، الثقة فلان هذا لم يروي إلا هو عن فلان أو بلدة. الفرض المطلق ينقسم إلى قسمين، تفرد شخص من الرواة في الحديث، الفرض المطلق ينقسم إلى قسمين، تفرد شخص من الرواة في الحديث في الدنيا كلها، ها؟ طيب تفرد أهل بلد في الحديث دون غيرهم، هذا تفرد مطلق أيضا، لم يروي هذا الحديث الا اهل مصر، لم يروي الا اهل مكه، لم يروي الا اهل المدينه، لم يروي الا اهل الكوفه، لا يعرف الا من اهل الكوفه، ليس عند اهل البصره ولا اهل خراسان، لان هذا ايضا تفرد مطلق. طيب يقول كان ينفرد بحديث ما اهل المدينه مثلا ولا يشاركهم غيره في هذه الروايه، انظر كلام الحافظ فين؟ المسألة الثالثة أقسام الفرض النسبي، الفرض النسبي ثلاثة أقسام ذكرها الناظم وغيره، وهي الأول مقيد بإيه؟ ها؟ بالثقة، أي انفراد الثقة بروايته من جملة الثقات، فقولهم لم يروي ثقة إلا فلان، أنه قد روى هناك آخرون إلا أنهم ليسوا إيه؟ ها؟ بثقات ضعفاء، مجهولين هلكة تالفين ذكر. الحديث ليس فرضا في الجمله الا اذا نظرنا الى روايته من طريق الثقات، فلم يروي احد منهم غير فلان، وليه اشار النظم بقوله والفرض ما قيدته به بثقة. الثاني المقيد بأهل بلد مخصوص وقول تفرد بفلان عن أهل مكة مثلا، وهذا يعني كان يقول مثلا تفرد بسفيان بن عيينة عن أهل مكة، وهذا الرجل ليس بمكي. ها بس ابن عيينة الحقيقة لا يصح التركيب به، لأنه غير لأنه مكي. يعني كأن نقول مثلا تفرد الأعمش به عن أهل مكة، الأعمش كفر، تفرد به الأعمش عن إيه؟ عن أهل مكة. اضرب المقتول مثلها، قال تفرد به فلان عن أهل مكة مثلا، وهذا الرجل ليس بمكي، وقد يكون حديث مرويا من غير طريق أهل مكة. وليه أشار الناظم بقوله أو جمع أو أي مصر، برضو فتح الميم صغر كسر الميم، مصر كما في القرآن اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. المصر مقصود بإيه؟ قدر البلد مفرد الأمصار. الثالث المقيد بقصره على راوي مخصوص، وليه أشار الناظم بقوله أو قصر على رواية، أي تفرد الراوي، تفرد الراوي بالحديث عن راوي بحيث لا يروي عنه غيره، وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. فإذا قسم الحوض الفرد المطلق إلى قسمين، وبالنظر فيهما حصل التداخل بين بعض صوره وبين بعض صور النسبية، ونقل المناوي عن بعضهم أنه لا فرق بين النسبي والمطلق في أقسام النسبي كما في اليواقيت والدرر. وصرح السخاوي بأن بعض أنواع النسبيين تشترك في بعض أنواع المطلق كما في فتح المولد. خليكم على هذا التقسيم الأول والتفصيل من أجل أن تتدخل الأنواع والأقسام. وذكر بعضهم أن بعض الروايات تكون مطلقة من جهة ونسبية من جهة أخرى، مع أنها روايات واحدة. حصل اضطراب في التمثيل لبعض الأحاديث على بعض صور مطلق أو نسبي، وكل هذا يدل على أن الفائدة المرجوة من وراء التوسع في هذا المبحث من الجهة العملية القليلة والله أعلم، ولم يتيسر لي البحث العلمي الدقيق في ذلك للترجيح بين مختلفين من أهل العلم فيما سبق. قد ذكرت كثيرا مما ذكره العلمي في هذا النوع دون مزيد توضيح أو تحقيق والله أعلم. المسألة الرابعة، ما الفرق بين الشاذ والفارد؟ إذن عندك يا صلاح المسألة الأولى في إيه؟ لتعريف حديث فرد. المسألة الثانية في أقسام، مسألة في أقسام الفرد صح؟ المسألة الثالثة في إيه؟ المسألة الثالثة في أقسام الفرد النسبي صح؟ عندك هنا المسألة الأولى في إيه؟ عندك يا أحمد أيوه كله؟ المسألة الأولى المسألة الأولى في حد العلم أيوه في التعريف، تعريف الفرد. مسألة ثانية أصرا أقسام الفرد، قال إيه؟ مطلق ونسب، وبعدين تكلم عن مطلق عرفه، وبعدين النسب. طيب المسألة الثالثة أقسام الفرد النسب. طيب المسألة الرابعة، ما الفرق بين الشاذ والفرد؟ أول شيء الشاذ يعرفه أنه لا يصلح الشواذ المتابعات. حديث شاذ فيه تفرد وفيه مخالفة، التفرد يقتل ما يلزمش منه المخالفة، يلزم منه المخالفة، ولذلك الشاذ لا يصلح الشاذ المتابعات، والفرد ممكن يصلح الشاذ المتابعات إذا كان ضعفه خفيفا، لأن الفرد منه صحيح كما حديث النبي العمل منين متفق عليه تلقت الأمة بالقبول. الفرد يغرس في جانب العقائد والجهات، إذا كان صحيحا أو حسنا، والشاذ لا يعمر به. طب تعالوا نشوف الفرد. هو ذكر الشيخ رحمه حفظه الله ونفع به لسان المسلمين ومتع به عدة فروق. قد يطلق بعضهم الشاذ على مجرد تفرد كما تقدم، لكن الأشهر أن بينهما فروقا وهي واحد، أن الفرد مجرد تفرد ليس عن مخالفة. شو الفرد؟ غريب، لأن التفرد غرابة ولازم أن يكون مخالفا، لازم أن يكون ضعيفا. أن الفرد مجرد تفرد ليس عن مخالفة. والله يا أحمد عندك الشاذ في تفرد ومخالفة، لك أنا أقول الشاذ إيش يا أحمد؟ الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أرجع منه، وخلف الثاني المقبول بما هو ارجح منه، مقبول يعني الثقة او الصدوق خلف من ارجح منه. ان الفرد مجرد تفرد ليس عن الخلف، خلاف الشاب فانه اضيفوا الهاء اضيفوا الهاء اضيفوا خطر باب الصدمه، فانه يكون عن مخالفه على قولين. الثاني ان في الفرد الصحيح والايه والايه حسن والضعيف بخلاف الشاذ، فكله من قسم ايه الضعيف الا على مدى ما نطلق الصحه على الشاذ ايضا. طيب الثالث ان من الفرد ما هو خفيف الضعف يصرف الشواهد خلاف الشاذ الذي هو فرع عن المخالفه فلا يصرف الشواهد. ان مع الفرد ما هو خفيف الضعف يصرف الشواهد خلاف الشاذ الذي هو فرع عن المخالفه لا يصرف الشواهد المتابعات ولا يقوم في هذا الامر. اذا اذكر لنا يا احمد بارك الله فيك المسائل عناوين المسائل وسط لك تعريف الحديث الفرد جميل. المسألة الثانية أقسام الفرد، قال كم أقسامه؟ مطلق ونسبي. جميل. النسبي كم أقسامه؟ ثلاثة. المقيد بثقة، المقيد ببلد مخصوص، المقيد براوي مخصوص. المسألة الرابعة ما هي؟ ما الفرق بين الشاذ والفرد؟ قلنا الشاذ لا يستشهد به. ليه؟ لا يستشهد به لأنه ضعيف مطلق، بخلاف الفرد منه صحيح ومنه حسن ومنه ايه؟ ضعيف. صفحة 321 أيوه خلاص. طب تعالوا معايا المسألة الخامسة، حكم الحديث الفرد ينظر في السنة ويحكم عليه ما يستحق فإن من الأفراد. مسألة خامسة، حكم الحديث الفرد فإن من الأفراد ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو إيه دون ذلك ضعيف. إذا المسألة الخامسة عندك يا صلاح، حكم الحديث الفرد منه ما هو صحيح منه ما هو حسن منه ما هو ضعيف، ينظر في الأسانيد ويحكم عليه بما تستحق. المسألة الثالثة، إذا وقف الباحث على قول إمام من الأئمة ففرض من فلان عن فلان ثم وجد له راويا آخر غير فلان هذا فلا يتعجل في التعقب على الإمام الذي ادعى التفرد، لاحتمال أن الإمام أراد تفردا نسبيا زي إيه؟ عندك البزار احيانا يقول هذا، عندك الطبراني احيانا يقول هذا، عندك الدارقطني احيانا يقول هذا، فانت تتمهل لا تظن انه قصد التفرد المطلق. لا، قال ثم وجد له راويا اخر غير فلان هذا فلا تعجل على التعقب على الامام الذي ادعى. يعني ما ينبغيش الامام قال ايه انفرد به فلان عن فلان وانت تروح قال لا ده انا وجدت له ايه شهيدا اخر طريقا اخر. لا لا لا، الكلام اللي قاله الامام غير صحيح، فانت تتعجل بهذا القول خطا منك. هذا التعجل ينبغي ايه الطريق، لان الامام لعله قال تفرد به فلان عن فلان وقصد معنى اخر لم تفهمه انت، يقول فلا يتعجل في التعقب على الامام الذي ادعى التفرد او ادعى التفرد، احتمال ان الامام اراد تفردا نسبيا أو قصد صفة خاصة في دعوات التفرد، كأن يكون قصد التفرد بهذا السياق لا بأصل الحديث أو نحو ذلك. فإذا قول إمام من الأئمة في كتب العلل أو في حكم على حديث معين أو رواية راوي فلان لا يتابع عليه أو لا يتابع على قوله أو على حديثه، ليس معناه مجرد التفرد الذي يبحث له عن متابعة، إنما الإمام منهم يطلق هذا ويريد أن هذا ظهر خالف غيره في هذا السياق أو بهذه الزيادة سندا أو متنا، أو أنه تفرد بهذا وهو ليس أهلا لأن يقبل تفرده في هذا الموضع. وإن كان يعني عايز يقول إيه؟ فلان لا يتابع عليه، يعني غمز وضع ضعيف، غمز إنه إيه؟ وتضعيف وبين أنه خلف وأنه الشدة وتفرد بها. قال لا تفهم أنه قصد التفرد المطلق أو التفرد النسبي. قال بارك الله فيك إنما الإمام منهم يطلق هذا ويريد أن هذا الرواية خلف غيره في هذا السياق أو بهذه الزيادة سندا أو متنا أو أنه تفرد بها وليس أهلا لأن يقبل تفرده في هذا الموضع وإن كان ثقة بالجملة لأن الثقة قد يأتي بما لا يرتضى منه سواء على وجه المخالفة أو التفرد. ولذا فليس من الدقة الرد على من أطلق من أهل العلم هذه العبارة بحجة أن المتفرد بذلك ثقة أو أن الثقة ليس من شرط قبول روايته أن يتابع على روايته أو أن الثقة حجة بمفرده كما فعل الحافظ المزي في رد على البخاري كما في ترجمة أسماء الحكم بزاري وكذلك سلك هذا المسلك في بعض المواضع ابن القطان والذهبي وهذه عبارة من الأئمة يراد بها الإعلال الخاص لرواية ما فلا يقابل هذا الإعلال بالتوثيق العام. والابن رجب الحنبلي رحمه الله كلامه في صفحة عيل الكلمدي يشير إلى هذا والله تعالى أعلم. ونحن إنما نقبل تفرد الثقة ولا نشترط له متابعا على روايته إذا لم يغمز إمام في تفرده بما لا يحتمل منه إن كان ثقة. الثقة مهما بلغ من الضبط والإتقان ليس معصوما من خطئه والله أعلم. المسألة السابعة مضار الحديث الفرد. لما يقول لك مضار يعني الكتب والمحال والمواضع التي تتناول هذا البحث تتناول إيه ويكثر فيها الإطلاق لهذه العبارة مضان الحديث الفرد. ذكر الحافظ غير مضانه فمن ذلك الأفراد للدرقطنين وكذا لابن شاهين وغيرهما فذا مسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة يعني الأكبر الكبير والأبسط الصغير والله أعلم. إذن يلا يا أحمد بسم الله أذكر لنا المسائل التي مرت بنا اليوم. المسألة الأولى في تعريف الحديث الفرد ولماذا قدم التعريف على الأنواع والتقاسيم والأحكام لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره والتصور أول الشيء وحده وضابطه ورسمه وحقيقته ثم تروح تحكم عليه صح؟ طيب المسألة الثانية أقسام الفرد قال مطلق ونسبي ها. ثم تكلم على أقسام النسبي وهي ثلاثة المذكورة في البيت اللي هو قال فيها المنظومة أصحاب المنظومة والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي معنا المسألة الرابعة الفروق والإيش الفروق والمزايا بين الفرد والشاذ الفرد والشاذ. طيب المسألة الخامسة حكم الحديث الفرد عندك الجواب عندك حكمه ولا منه صحيح منه حسن منه ضعيف تبحث في الإسناد أولا ثم تحكم. المسألة السادسة في قول بعض الأئمة فرض به فلان عن فلان لا تمشي تستدرك على العالم الإمام كالبزار والدرقطني أو غير إمام ثم تقول لا لأن وجدت له متابعا لعله قصد شيء آخر لم تدركه أنت. هذه مسألة أيضا أحيانا يقولون فلان لم يتابع عليه فتفهم أنه غمز وتضعيف وتعليل للحديث. المسألة السابعة ما هي يا صلاح مضان المضان يعني المواضع والأماكن والكتب التي يكثر فيها إطلاق هذا المقولة واضح؟ إن شاء الله بإذن الله الدرس المقبل إذا كنا أحياء مع الحديث المعلل وأحكام والكلام على العلة وما إلى ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.